أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما نطق بذكره وتعظيمه ناطق الله أكبر ما صدق في قصده وعمله صادق الله أكبر ما أقيمت شعائر الدين الله أكبر ما رفرفت في النفر أحلام المؤمنين الله أكبر كلما صام صائم وأفطر وكلما لاح صباح عيد وأنصر الله أكبر كلما لاح برق وأنور الله أكبر كلما أرعد سماء سحاب وأمطر الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووساهم أجورهم من خزائن نورهم التي لا تنفد ولا تحصر ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخيرات والبركات وتتكرر وتابع لهم بين مواسم العبادة لتشيد الأوقات بالطاعات وتعمر فمن خلاصه الصيام حتى أعقبه بظهور حج بيته المطهر نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر ونشكره على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله انفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وصلى وزكى وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين أما بعد فيا معاصر المسلمين والمسلمات اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد السعيد فإنه اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيت الله الحرام وأنزل فيه للصائمين والقائمين جوائز البر والإكرام عيد امتلأت القلوب به فرحا وسرورا وازدادت به الأرض بهجة ونورا لأنه اليوم الذي يخرج فيه المسلمون إلى مصلاهم لربهم حامدين معظمين وبنعمته بإتمام الصيام والقيام مغتبطين ولخيره وثوابه مؤملين راضين يسألون ربهم الجواد الكريم أن يتقبل منهم عملهم وأن يتجاوز عن مسيئهم وأن يعيد عليهم مثل هذا اليوم وهم في خير وأمن وإيمان واجتماع على الحق والعبادة وابتعاد عن الباطل والعصيان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون اشكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الا وهو دين الاسلام الذي اكمل الله لاكمله الله لعباده ورضيه لهم دينا واتم به النعمه عليهم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. دين يأمر بعبادة الله وحده ويأمر بالصدق والنصح والعدل والإحسان وينهى عن الشرك والكذب والغش والزور والطغيان. دين يأمر بكل خلق شريف فاضل وينهى عن كل خلق رذيل فاسد إذا تأمله العاقل. أي العاقل إذا تأمل هذا الدين عرف قدره وانه لو تجمع عقلاء واذكياء العالم كلهم واتعب حرائحهم واذهانهم في تشريع نظم تساوي نظم الاسلام لن يجدوا الى ذلك سبيلا. ولا عاد الجهل خاشئا كبيرا. فلا حكم احسن من حكم الله ولا قوانين ولا نظما اقوم للعباد مما سنه الله. فتمسكوا به ايها المسلمون فارشدوا واسلكوا طريقه تهتدوا وتعبدوا الله به تسعدوا. وانصروه بمحاربة من عاداه فانصروا. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. معاصر المسلمين والمسلمات من الواجب علينا أن نبحث أمورنا يوم العيد. فلقد ذل المسلمون وترك الكثير منهم أوامر ربهم عز وجل ووصايا رسولهم صلى الله عليه وسلم. وأصبح المسلمون لعبة بين يدي أعدائهم وأصبحوا ضعفاء بين الأمم. وصدق فيهم قول الشاعر عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى عن بأمر فيك تشديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم فليتك دون البيد عبيدا دون هابيل. أيها المسلمون لقد غفل المسلمون وفرطوا في أوامر ربهم عز وجل. فشاعت بينهم الفرقة وتركوا تعاليم الإسلام وشريعته وغفلوا عن مهمتهم في الحياة وفي هذا الوجود وقعدوا عن الجهاد في سبيل الله. فكان شأنهم شأن فرقة الإطاع تركت ملخص الماء فاحترقت في جملة المحترفين. فضاعت مقدسات الإسلام وضاعت أوطان المسلمين وانتهكت أعراض المسلمين وتفرق المسلمون شيعا وأحزابا. وتمكن العدو من أرضنا وضرب بعضنا ببعض ووقف يتفرج علينا. فعلنا بأنفسنا ما لم يفعله الأعداء والخصوم فينا. فنحن وأنتم أيها المسلمون أنتم أيها المسؤولون، أنتم أيها العلماء، أنتم أيها الموجهون، أنتم أيها السادة، أنتم أيها الأساتذة، أنتم أيها الشباب، أنتم أيها النسوة. يا معاصر المسلمين من المسلمين ذكورا وإناثا، أنتم المسؤولون عن رفع هذه الأمة، عن إعادة المجد لهذه الأمة، عن إعادة الأوطان المظلومة والمغتصبة لهذه الأمة. أيها المسلمون، إن التمسك بدينكم يدخل لكم الحياة الطيبة، ويدخل لكم حياة النصر والعز والرخاء والكرامة. واكبر شهاده على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم امه متخلفين في العلم، متخلفين في الحضاره، متخلفين في السيطره. فما لبث هؤلاء القوم حين تمسكوا بالاسلام حتى صاروا قاده للعالم في العلم وفي الحضاره وفي الاخلاق، فتحوا البلاد بالاسلام والايمان، وفتحوا قلوب العباد بالايمان والفقه والمعرفه، وسادوا الناس عيشه بعد الذل وتقدما بعد التخلف. وان الدين ايها الاخوه، وان الدين الذي تمسك به اولئك الرجال لا يزال هو الدين محفوظا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو طبقه المسلمون، ولو تمسك به المسلمون وطبقوه تطبيقا ايجابيا في كل مناحي الحياة لساد العالم كما حصل لأسلافهم. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. هذه قوام الامه الاسلاميه، هذه اسس الامه الاسلاميه، اقاموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. ايها المسلمون، اننا اليوم في حاجه ماسه اكثر من اي وقت مضى الى التآلف والتناصر وتوحيد القصد والعمل والتعامل بالحق. فلقد كشف رمضان ايها الساده، لقد كشف رمضان ايها المؤمنون والمؤمنات، لقد كشف رمضان يا اخوة الايمان، واثبت بالدليل القاطع والبرهان القاطع ان في نفوسنا خيرا كثيرا. والله كشف رمضان ايمانا وقوة في قلوبنا كاملة. كشف رمضان يا اخوة الايمان في نفوسنا خيرا كثيرا، وكشف رمضان اننا قادرون على ان نفعل الكثير لنا ولامتنا باذن الله. لقد كشف رمضان عن الصبر والعزيمة في نفوسنا. علمنا رمضان كيف ننتصر على نفوسنا. ومن تأمل حالنا في ليالي رمضان في مساجدنا ونحن لحمة واحدة ساجدون راكعون، بل من تأمل المئات من الشباب رجالا ونساء من الشيوخ ذكورا وإناثا وهم في دعوات وجماعات ونزوات، علم كيف أن المجتمع متى غلب عليه الصلاح والتعاون فهو قادر بكل يسر بعد توفيق الله على قمع المنكرات وهجر الشهوات. رأينا أيها المؤمنون والمؤمنات، رأينا صورة من صور الاجتماع والتكافل في شهر رمضان. رأينا القوام، رأينا المنفقين، رأينا السالين لكتاب الله، رأينا الذاكرين لله، بل ورأينا المتهجدين والمستغفرين بالأسحار. رأينا صورا إيمانية عظيمة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبعد رمضان جاء العيد بكل ما يحمله من معان عظيمة ومثل كريمة. فالعيد تجاور وتسامح وتجديد لأواصر المودة والقربة. العيد هدوء للنفس يستوحي به العبد جمال ختام العبادة. وإن من أعظم معاني العيد أيها المؤمنون والمؤمنات، من أعظم معاني العيد جمع القلوب ورعد الصدر ورص الصفوف وصفاء النفوس والعيد فرصة ومناسبة للتسامح والعفو، والعيد مناسبة عظيمة، مناسبة عظيمة لتوطيد العلاقات بين الناس جميعا، من العلاقات بين الناس التي هي من مقاصد الإسلام. وإن الواجب علينا أن نبقي على علاقاتنا الأخوية مثبتة الجذور، أن نبقي على علاقاتنا مثبتة الجذور قوية البنيان. علينا أن نقبل على إخواننا جميعا بنفوس صافية ووجوه باشة، وأن نحسن الظن في المسلمين جميعا، أن نحسن الظن في جميع المسلمين، أن نحسن الظن ونحن نتعامل مع بعضنا البعض. وعلينا أن نخلع المنظار الأسود، علينا أن نخلع النظارات السوداء عند النظر إلى عمل الناس وإلى مواقفهم وأقوالهم، لأننا يا معاشر المسلمين والمسلمات حين نتأمل ولألف ألف أثر، حينما نتأمل كثيرا من علاقات المسلمين ينقلب البصر خاسئا وهو حسيا على روابط تمزقت وعرى تخلخلت وأرحام تقطعت. لقد امتلأت قلوب الأرحام كرها، عظيما، وحمل بعضهم على بعض حقدا دفينا، حتى الأقربين مجاورة ونسبا ومصاهرة ورحما، فسادت الخصومات وغلب الجفاء واستحكمت القطيعة والسحناء، حتى أصبحت القلوب في ضيق ونكد وفي تعب ونصب. لقد أصبح الابن يبغض أباه، والأخ يكره أخاه، والقريب يظلم قريبه، والجار يكيد لجاره. وكل ذلك لماذا؟ كل ذلك لأسفه الأسباب، من أجل أطماع دنيوية دنيئة، أو من أجل حكمة من فراغ، أو كبر من خراب. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيح أيها الإخوة والأخوات، في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يفتح الله أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا عبدا بينه وبين أخيه سحناء، فيقول الله في عليائه: يا ملائكتي أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أيها المسلمون، ندائي لكم في هذا اليوم العظيم وعقب هذا الشهر العظيم وفي هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة، ندائي إليكم يا معاصر المسلمين والمسلمات، ندائي لكل أخوين متخاصمين: تسامحا وتصالحا، كما أناشد كل زوجين متخاصمين متهاجرين أن يتراجعا ويتصالحا. فمهما كان فأنتما زوجان، فوالله وبالله وتالله والحق أقول: لا تساوي الدنيا بأسرها تهاجركما، تغلبا على النفس وسرورها. فما ذنب هؤلاء الأبناء؟ ما ذنب أبنائكم وبناتكم ليحاموا فرحة هذا العيد بسبب تكتلتكم وبسبب هجركم لبعضكم البعض؟ فهيا ابدأ أنت أيها الزوج من هذه الرحلة، فأنت أعقل وأحكم، أو ابدأي أنت أيها الزوجة، فأنت أرق وأرحم. هيا استعين بالله وابدأ، فخيركما الذي يبدأ بالسلام، فمن عتى وأسلح بأسه على الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأزمان وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، ولا ند له ولا مضاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام، فإن ذلك من أكبر النعم، واسألوه أن يتقبل ذلك منكم ويتجاوز من عما حصل من التفريط والإهمال. واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدكم إلى صيام 6 أيام من شوال، من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. والحديث من مرويات الإمام، من مرويات أبي هريرة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. واعلموا أن السنة لمن خرج إلى مصلى العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لشعائر الله، وتعرفا إلى عباد الله في كل طريق. وقد جرت عادة الناس، أن يتصافحوا في المصلى وفي الطرقات وفي المنازل، ويهنئ بعضهم بعضا في العيد، وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يخص النساء بكلمات في خطبه، العيد، أخصكن أيتها المؤمنات بهذه الدقائق، إني لا أريد في هذه الدقائق أن أذكرك أيتها المرأة المسلمة بسيرة خديجة رضي الله عنها، التي ألقى الله عليه سلامه من فوق 7 سماوات وبشرها ببيت في الجنة، ولا أريد أن أذكرك بامرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة، ولا أريد أن أذكرك بمريم بنت عمران التي أحضرت فرجها وصدقت بكلمات ربها، إنما أريد أن أذكرك أيتها المرأة المسلمة العادية بأنك قد رأيت زاوية في المجتمع، وأنك قدس في البيت مضيء وجوهرة تتلألأ، فأنت الحسن المنيع ضد تيارات التغريب والفساد. ستيار رذيلة يعلم ذلك سيدا، لذلك هم يشنون عليك. أي هذا السيار، سيار المسخ والعهر والرذيلة، يشن عليك حربا ضروسة ضروسا لا هوادة فيها. اسمعي يا بنيتي، اسمعي يا فتاة الإسلام، إن هناك يدا ماكرة خبيثة خادعة تمتد إليك في الخفاء لتنزلك من علياء كرامتك وتهبط بك من سماء مجدك. ألا تقطعيها بسرعة اقطعيها بسرعة وبشدة، فإنها يد مجرمة ظالمة. يا فتاة الإسلام، يا بنيتي، إن فتنة كبرى قد دبرت لك من أجل مسخك والعبث بعرضك، فنودي بربك واحتمي بحماه، فإنه لا ينجيك منها إلا هو. يا بنيتي، يا فتاة الإسلام، إن عينا حاسدة قاتلة قد طوبت إليك نظرها وبدت عليك آثارها، فاستعيذي بالله من هذه العين الحاسدة واسترقي منها، فإن الرقية طيبة نافعة. هل تدرين يا فتاة الإسلام ما هي هذه اليد الخاصعة الخادعة؟ ما هي هذه اليد الخادعة؟ وما هي هذه النفس الخبيثة؟ وما هي هذه الفتنة الكبرى؟ إنها تلك العناوين المسوقة والمحالات الساحرة التي يحملوها أجراء ودعاة الإباحية والرذيلة لإضلالك والتقرير بك حتى تخرجي حجابك وحتى تخرجي من طهرك وعتابك، وهذا كله يتم تحت سقف حقوق المرأة وتحرير المرأة وحقوق الإنسان وإعادة المرأة إلى حقوقها. وما وقع أيتها المرأة اللبيبه، وما وقع يا فتاة الإسلام، وما محاولة تكفير وتحطيم مقدسات الأمة وشعائر الأمة بتهيئ إفطار في شهر رمضان المبارك في بلد المسلمين، في بلد المغرب، في بلد القرويين، هذا دليل على أن هذه اليد الخابثة تريد أن تستعصر شعيتها المسلمة، تريد أن تضرب الإسلام في جذوره في عقر داره. ولكن هيهات للعلمانيين، هيهات لأصحاب الرذيلة، هيهات للإباحيين أن يفلحوا في ذلك ما دام في هذه البلاد رجلا يحمل وصفا هو أمير المؤمنين، هو ملك المغرب الذي يحمل صفة أمير المؤمنين، الذي يحمي الله به حمى الملة والدين. فاهنأوا واطمئنوا يا معاصر الإسلام ويا معاصر المسلمين، لن يصلوا إلى مبتغاهم ما دام هناك إمارة للمؤمنين، ما دام هناك أمير المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى حامي هذا الدين وحامي ديار هذه الدين. أيها المؤمنون، أيها الإخوة، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتجنبوا سخط الجبار، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. اتقوا سخط الجبار، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. فإن لأنظر إلى هذا الموقف الجهيد، وأنا أكبر وأجل في إخواني وأخواتي صبرهم وتحملهم وتحملهم قرص الشمس وأشعة الشمس ولكني أذكرهم فإن هذه الشمس وأشعة هذه الشمس لا بد أن تذكرنا ولا بد أن نستعين منها وأن نتذكر ذلكم اليوم. ذلكم اليوم الطويل الذي له أول وليس له آخر. ذلكم اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يبقى بينهم وبينها إلا شذر إلا ميل واحد. وفسر صراح الحديث الميل بأنه المروج الذي نضعه في المكحلة لنكحل به عيوننا. فما بالكم أيها الإخوة في ذلكم اليوم الذي تكن فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يبقى بينهم وبينها إلا شذر واحد. فأيها الإخوة تتقوا الله عز وجل وتجنبوا سخط الجبار فإن أقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وجنى بملائكته المسبحين بقدسه وثلث بكم أيها المسلمون من جنه وإنسه. فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم قدوة وأكرم رسالة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن توفق ملك البلاد وأميرها أمير المؤمنين محمد السادس إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أمده بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم أقر عينه بصلاح ولي عهده وسائر أسرته الملكية الكريمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأسمعنا فيه ما يصر قلوبنا. اللهم اهدنا اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا اللهم ثبت علينا ديننا وعقولنا. اللهم استر نساءنا وألبسهن لباس التقوى. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم وفقنا بعلومنا. اللهم وفق الأحياء ويسر لهم أمورهم وارحم الأموات ووسع عليهم قبورهم. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صرنا. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين. اللهم ارحمنا إذا تعثر الطبيب. اللهم ارحمنا إذا عجز الطبيب وحرق الجبين وكسر الأنين. اللهم ارحمنا إذا بكى علينا الدم الحبيب. اللهم ارحمنا إذا بكى علينا الحبيب ويئس منا الطبيب. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا. اللهم ارحمنا إذا بلي جسمنا. اللهم ارحمنا إذا انجرس قبرنا وانطوى ذكرنا. اللهم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت بك نقول وبك نجود وبك نصاوي وبك نفاوض وبك نقاتل. نقرأ بك في لحوم أعدائك ولحوم وأعدائنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إن المسجد الأقصى يستغيث بدمه. اللهم إن لسان حال المسجد الأقصى يقول كل المساجد طهرت وأنا على صراطي أنجس. اللهم طهره من أحفاد القلادة والفرازين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا جميعا. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم لا دماء تسيل على وجه الارض الا دماء المسلمين. اللهم فاحسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين في فلسطين. اللهم احسن دماء المسلمين في العراق. اللهم احسن دماء المسلمين في الشيشان. اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الاقصى اولى القبلتين وشان المسجدين وشان الحرمين مصر نبيك محمد ومهلك عيسى عليه الصلاة والسلام. اللهم اللهم إن الذنب كبير والعمل قليل ولا نهلك إلا فيك يا ربنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لقد أنفنا رحالنا في ذلك. اللهم لقد أنفنا رحالنا في ذلك. اللهم لقد ألقنا رحالنا في دابك فلا تردنا مطلوبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا مطلوبين. اللهم ليس لنا ربا غيرك فندعوه وليس لنا إلها غيرك فنرجوه. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم اغفر ذنبنا. اللهم استر عيبنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم اسمع سمعنا. اللهم قوم رماحنا. اللهم علم جاهلنا. اللهم علم جاهلنا. اللهم اهد ضالنا. اللهم اهد ضالنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم لا تؤثر فوتنا خائفين يا رب العالمين. اللهم اللهم يا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون والمسلمات، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لا يصبر لا يذكر الناس لا يذكر الله، أو من لم يذكر الناس لا يذكر الله. ومن شكر الله عز وجل أن نشكر إخواننا الذين هيئوا لكم هذا القول، فإننا نسأل الله عز وجل أن يثيب كل إخواننا الذين كانوا السبب في إقامة هذا الحدث، على رأسهم عامل جلالة الملك على مدينة سلام، وإخواننا جميعا رئيس الملحق الإداري لتبريز، ورئيس الجمعية أو الجماعة في تبريز، وجميع الهيئات المنتقلة واللجنة التنظيمية. ومن هنا أحيي شبابنا وأقول للشباب: بارك الله فيكم، تقرت بكم العين وحفظكم الله من العين، جزاكم الله خيرا على التنظيم وعلى التنسيق. وبارك الله في جميع إخواننا مسؤولين كل في مستوى في مكان مسؤوليته. وإن أنت فلا أنت هؤلاء الإخوان هؤلاء الأفاضل من رجال الأمن ومن القوات المساعدة ومن جميع الهيئات المنتقلة ومن كل إخواننا ممن ذكرته وممن لا أذكر فهم كثير. أسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يجعل هذا العمل في معارف أعمالهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.